المصادر الأصلية أهل العلم الأثبات الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه ووفقهم لغربلته حتى يميزوا الخبيث من الطيب والصحيح من السقيم. قال ويتكلم بجوامع الكلم. فصل أي الكلام فصل مفصل لا فضول ولا تقصير، ما يصرفوش كثير ولا يأثر في موضع، يعني التمسات إن شاء الله في مسألة الخطب على حسب حال الناس، بس محتاجين كلام كثير يتكلم كثير، محتاجين كلام شوية يتكلم إيه شوية، يبقى مقتضى الحال هو الذي يحكم حديث المرء، إما أن يطيل الكلام ويعيد فيه ويوضح ويفسر على حسب اللي جالسين أمامه، أو يكتفي بمجرد إشارات برضو بمقتضى حال الجالسين بينه. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وقد صدق من قال من تكلم فيما لا يعنيه فرم الصدق. كانت حاجة مثل مكشي او ملكش شأن بها لابد هتقع في الكذب هتقع في الكذب، لمرة مع الثانية مع الثالثة هتحرم الصدق من حيث لا تدري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قيل له من نجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، وقال في الرواية وقال في حديث اخر اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. واحد بيودع الدنيا ده يعني إشارة إلى استكمال الخشوع وإتمام الصلاة وإقامتها على الوجه الذي ينبغي. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، يعني احذر أن تكون طامعا في شيء بيد غيرك، احذر الطمع فيما عند الناس. وبعدين ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، يعني ما تتكلمش كلمة النهاردة وتقول ده خرجت كده ما كنتش قاصد، كان كنت واخد بالي، معلش يا فلان سامحني انا اسف، معلش انصح فيها المرة دي، وتودي واحد واسطة. طب ليه؟ طب من الاول امسك لسانك، ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان جعل من لسان اربع سجانين، مش سجان واحد، ده شفتين وبعدين فكين، الودن منها للهوى، يعني اي كلمة تنفشت عندك لفوت، لكن اللسان في شفتين قافلين ومن بعد الشفتين فيه فكين. طب اتمالك انت تفتح فكيك وتفتح شفتيك وتصرفر وتتكلم بكلام بعدين تقول معلش اني كنت ما كنتش واخد بالي او انا اسف. طب ليه؟ ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، اي تحتاج ان تعتذر منه وتتاسف على خروجه. وصحح الالباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من حسن اسلام المرء انه يتكلم فيما يعنيه فقط، اما ما لا يعنيه فلا ينبغي ان يخوض فيه لئلا يحرم الصدق. ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه، لان اللحظه انها تتكلم فيها بكلام لا يعود عليك بالنفع فعلى الاقل ان لم تخب في الباطن حرمت ثواب استغلال هذه الانفاس. يعني تخيل واحد بيتكلم كلام عادي قاعد يتكلم 10 دقائق، لو انه استثمر ال10 دقائق هذه في سبحان الله وبحمده هتزرع له كم نخله في الجنه. ولذلك قلتها كثيرا واقولها مرارا كلام ابن الجوزي رحمه الله، تنظر الى مضيع الساعات كم ضيع من النخلات. بيتكلم ممكن يتكلم 2 3 ساعات بتيجي تشوف حصيلة الكلمات اللي خرجت منه وكم حصل عليها من الثواب، مفيش. في حين ان 2 3 ساعات كان يغني عنهم ب2 3 ساعات يعيشهم مع الله عز وجل بالذكر او الفكر. قال وكان اذا كره الشيء عرف في وجهه صلى الله عليه واله وسلم، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. الفاحش والمتفحش هو الذي يتكلم بألفاظ الفحش كالألفاظ التي تخرج كمقدمات الجماع أو التي تثير الشهوة أو تحول حول حمى الفرج ونحوه، فهذه كلها من الفحش. ولم يكن فخاضا أن يرفع صوته بالكلم، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يعرف أنه قهقه مرة أو رفع صوته بضحك، إنما كان غالب ضحكه التبسم، جر التبسم، أما نهايته فتبدو نواجذه يعني أضراسه. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا الحديث له قصة يختصرها أن الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة، ثم يذكره بصغار ذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ والعبد لا يملك إنكارا: نعم نعم يا رب، نعم يا رب. حتى إذا أشفق العبد من صغارها، إذا كانت بالصغار طب اللي جاي من الكبار، فهذا آخر أهل الجنة دخولا. فلما دخل الجنة أو ربنا سبحانه وتعالى قربه من الجنة بدأ يسمع، يعني هو بس كل أول ما اللي تمناه إنه بس يبقى على باب الجنة، أول ما شاف شجر الجنة: يا رب قربني من شجرة الجنة أو قربني من الجنة، شجرة الجنة خليني على عتبة الجنة، عتبة الجنة. بدأ كل مرة ربنا سبحانه وتعالى ياخد عليه العهود والمواثيق من يكون شجر كده، ويجي كل ما يشوف حاجة لا يصبر، فربه يعذره، لأنه لا يمكن أبدا أن يتحمل البعد عن مواطن الصور والنعيم هذا، فيسأل غيره فيسأل غيره. ففي آخر ما ذكر قال الله عز وجل له: لك مثل الدنيا وعشرة أمثال ذلك. فقال: أتهزأ بي أو أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فقال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الحديث صحيحين لكن الحديث طويل، يعني فيه حوالي صفحتين، لكن هذا ملخصه. فعن جرير بن عبد الله الدجلي رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وفي رواية: إلا ضحك. فرواية الضحك هنا تحمل على التبسم، فده غالب حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة يعني إذا كان الحال حال المسلمين يبعث على الحزن، فلا ينبغي أبدا لمسلم أن يضحك ملء فيه وأعراض المسلمات تنتهت ودماء المسلمين تسيل على سطح البسيطة شرقا وغربا، أرقى الدماء على سطح الأرض دماء المسلم، يجب يتشجق بحقوق الإنسان ومعرفش أي كلام، بحقوق الإنسان في جانب وفي الجانب الثاني ملهاش أي قيمة. الدنيا كلها اليومين دول قايمة على الحكومة الحاكمة في فين؟ أفغانستان، حكومة طالبان. ليه؟ لأنهم بيحطموا الآثار الشركية لبوذا وآلهة الهند. العجيب أن يؤتى برجل للأسف الشديد من كبار علماء المسلمين على شاشة الجزيرة ويسأل ويقول: لا ينبغي لهم أن يفعلوا هذا في مثل هذا التوقيت، ما يعملوهم إن شاء الله. يعني النهاردة المفروض إذا ناس حاكمين في بلدهم، يعني بلد يحر فيها، إيه اللي دخل أمريكا ودخل روسيا ودخل الهند ودخل كل بلاد المسلمين، الحكام المسلمين حاطين رأسهم في التراب ومحدش يعني نطق بدون كشفة ينصر فيها هؤلاء ويقول هم حرين. من حق الإنسان إنه يتمتع بجنسيته ويحكم بلده زي ما هو عايز، اللي عايز يعملوا فيه يعملوا، انت بتعملوا كل حاجه. اشمعنى جت لحد عند وين؟ تتخيل مثلا لما هناك لما الهندوس هدموا مسجد واقاموا مقام معبد لهم بزعمهم ان كان فيه رجل اتى بقرة فخلفت او انتبت يعني شخص نصف بقرة ونصف انسان وعددوه من دون الله عز وجل وكان مقره في المكان ده لازم المسجد جهدا ويقام مكان المسجد معبد لهذا الذي اتخذوه الها انه نصف راجل ونصف بقرة وهدم المسجد بالفعل ولا تكلم احد. فلما يجوا يهدموا النهارده مكان يعيد الى الاذهان اله الهندوس بوذا وغيره وغيره تقوم الدنيا ولا تقعد؟ ليه؟ لان زي ما قلت بيكيلوا بمكيالين وبيزنوا بميزانين يبقى حقوق انسان هي ايه علاقه دي بحقوق الانسان عشان تدخل فيه هيئه الامم. ايه علاقتها دي بحقوق الانسان ان شاء الله؟ يقول لك اه ده كانوا بعناهم اللي بيعبدوه ما يتحطمش كانوا يعبدوه عندهم المحروق بس نحن بلد اسلامي وبيطبق شرع الناس اكيد هذه الخلفيات عندنا. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث علي رضي الله تعالى عنه قائلا له لا تدع قبرا مشركا الا سويته ولا صورة الا صنفتها. انسان مش تمثال اله معبود من دون الله عز وجل لا اي تمثال. هيقولوا بلاد المسلمين مليانه في بلاد المسلمين مليانه دي تحكم على بلد يعني اعطى الله عز وجل زعماءها الرشد فارادوا ان يعيدوا لشرع الله عز وجل صفاءه ونقاءه فتقوم الدنيا ولا تقعد المسلمين. يبقى اقول في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلمين ما اظن ان شيئا يبعث على الضحك والامه حالها كذلك. يعني نحن نضحك ونفرح بايه؟ بفضل الله ورحمته. لكن اين فضل الله عز وجل ورحمته منا ونحن اصبحنا ارخص ما نكون ثمنا عند اعدائنا لاننا هن على انفسنا فاهاننا الله عز وجل عليهم. انا ما انت بفضل الله عز وجل ورحمته في سائر المواضيع لكن اتكلم عن هذا الايه هذا الباب. قال وكان يضحك منا يضحك منه وهو منا يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. قال وللضحك اسباب عديده هذا احدها ان واحد يشوف شيء نادر الوقوع او غريب او عجيب. الثاني ضحك الفرح وهو ان يرى ما يسره او يباشره. والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتر الغضبان اذا اشتد غضبه لان الانسان اذا اشتد غضبه في الحقيقه لا يدري ما يفعل فاحيانا يفعل افعال اقرب ما تكون الى افعال المجانين يضحك ويبكي في وقت واحد لانه لا يملك عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصروعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومنه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب. يعني كلنا نذكر حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه لما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبسم تبسم المغضب. وبرضه ممكن يتبسم لكن مش تبسم فرح وسرور بالقادم عليه ولكن لاظهار غضبه واسفه على تخلفه. قال وأما بكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع بصدره أزيز. وهذا ثابت في حديث عبد الله بن الصخير رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. يعني صوت غليان الماء إذا اشتد غليانه. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت كما بكى لفراق ولده إبراهيم وسيأتي وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونين. وبكى لما شاهد احدى بناته ونفسها تطير، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما ختم الآية ابن مسعود قال: حسبك. قال: فنظرت اليه فاذا عيناه تجرفان. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس. الظاهر والله تعالى اعلم ان بكاءه كان بسبب موت ابنه ابراهيم، وقد اتفق موت ابنه مع كسوف الشمس. وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي الم تعبني الا تعذبهم وانا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر احدى بناته. الظاهر انها زينب رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيح. تجاوب له عثمان رضي الله تعالى عنه، تزوج رقية وأم كلثوم. تجاوب له البخاري رحمه الله تعالى باب من يدخل او من يدخل قبر المرأة. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني جنازتها. قال: ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس على القبر، قال: فرايت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليله، اي لم يات اهله؟ فقال ابو طلحه: انا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن ملاذ الحياة بقبر المرأة دون محارمها، وإن كان الأصل أن يقبرها محارمها، سواء بين ذلك باستفاضة الجنائز. الناس النهارده للأسف الشديد يعني لا يحملنهم ما يشاهدونه كل يوم وما يتوقعونه كل لحظة في أنفسهم وفي أهليهم، لا يحملنهم ذلك على تعلم كيفية الصبر. ولي سهلة جدا جدا لك تتعلم ازاي تغسل الميت، ولك تخبره وتجد، لأن النهاردة إذا أنت ما متش هتلاقي أخوك بيموت، هتلاقي ابنك بيموت، هتلاقي زوجتك بتموت، هتلاقي أختك بتموت. طب ليه تسيب أيدي الغرباء تعبث بهم؟ وللأسف الشديد النهاردة في مقابرنا تسلط على القبور شرذمة من الشباب ربما لا يحافظون على الصلاة، ثم اللي بتسيبهم حاجة عجيبة. فين أهل الميت؟ لا تهموا مكان، وإن كل همهم إن هم يرموا الميت بتاعهم وطلعوا يجروا علشان ياخدوا العجز. لازم أنت اللي تعرف إزاي تسلم فريضك، لأن أنت أولى الناس بالستر عليه. زي ما نطلب منك إنك تنفعه في الدنيا وتنفعه في بعد دفنه بالدعاء له، وتنفعه بعد ذلك بالصدقة عليه أو الدعاء له أو لآخره، برضه مطلوب منك إن أنت تتعلم إزاي تغسله عشان تكون أمين عليه وتستر بما ينبغي أن يستر به، ثم بعد ذلك أنت اللي تتولى دفنه. أنا بسيطة جدا، لكن مجرد إن هو مات يلا بتكلمه لغيرك تفض نفسك من المسؤولية. لا، هو الأصل إن محارم المرأة هم اللي يدخلوها، لكن إن كان محرم المرأة متعلقا بملاذ الدنيا وقد أصاب من هذه الملاذ بما أصاب، يبقى الأولى أن يتولى البعيد عن ملاذ الدنيا هذا الصنيع، لأنه أقرب إلى أمور الآخرة وأرجى لقبول قربه من الله عز وجل وانشغاله بعبادات وقربات تدمع العين وترق القلب وتذكر الآخرة. كل يؤخذ من هذا الحديث الذي معنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأولاهم بابنته، إلا أنه قدم رجلا لم يقارف أهله ببعده عن ملاذ الدنيا، وهذا ينبغي أن يراعى في دفن من كان خاصة النساء منهم أو النساء منهم. قال: وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل، وسيأتي بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ثم ذكر أنواع البكاء، فمنها بكاء الرحمة والرقة، بكاء ذكرناه في بكائه على ولد إبراهيم، بكاء الخوف والخشية، وهذا غالبا لا يكون أو ينبغي أن يكون من الله عز وجل لا من غيره، بكاء المحبة والشوق، بكاء الفرح والسرور. وذكرنا قبل ذلك بكاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، وهذا بكاء أكثر الخلق في هذه الأيام إذا نزلت به المصيبة، بكاء الحزن وهو الذي يأتي بعد ذلك. ثم ذكر الفرق بينه وبين بكاء الخوف، ثم ذكر بكاء الخور والضعف، الخور والضعف، وبكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب خاف فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، نعوذ بالله من الشيطان. فالبكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة أو اللي قدامي، فلانة جت وبكت في موت أبوها أو موت أختها أو موت ابنها، فهي لابد أن تتكلف البكاء علشان يعني ترد جميل الثانية، ومش عارفة ان هي بتلبس نفسها سربالا من قطران وبرعا من جرب وهي لا تدري. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. وبكاء الموافقة، وهو ان يرى الرجل الناس يبكون لامر ورد عليهم فيبكي معهم. ثم بعد ذلك تكلم عن التباكي، ثم قال: وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود ان يستجلب لرقة القلب لخشية الله لا للرياء والسمعة، يعني واحد لمس من قلبه خشوة ومن عينه جمودا فغلبها على البكاء او قهرها على البكاء، يصير بكاء ايه تباكي، يعني يمثل انه بيبكي مرة مع الثانية مع الثالثة، هيبقى ايه هيبقى حقيقة. لكن الغاية ايه؟ انه يظهر في مجمع الناس انه بيعيط زيهم او بيبكي زيهم، لما يسمع الشيخ الفلاني وهو بيدعي او هو بيقرا قران او غيره، كل الناس بتبكي وهو بيبكيش، ويقعد يقصر في نفسه علشان يبكي تبقى زيهم. ليه؟ والمذموم ان يجتلب لاجل الخلق، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وابو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. طبعا ده نوع من الايه الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. المهم ان النبي شاف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، عايز يبكي زيه، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي إلا في حق أو على حق. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم عليه التباكي هنا، فلهذا قلنا ان التباكي مشروع اذا كان سيعود على الانسان بالنفع من ذهاب او اذهاب قسوة القلب وجمود العين ونحو ذلك، رحمكم الله. وقد قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فان لم تبكوا فتباكوا، وهذا وروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في سنده ضعف. قال: فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. خطب صلى الله عليه وسلم على الارض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وهنا لم يذكر رحمه الله خطبته على جذع النخلة الذي فارقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منبره ذات الثلاث درجات، فحن الجذع حتى سمع أنينه أو سمع أنينه من بالمسجد، ولم يسكت حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرحم الله القاضي عياض غير يقول: فيا عجبا لجماد يحن إلى فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من المسلمين قلوبهم غرقى في الشهوات غافلة عن هذا الفضل، أن يحنوا إلى فراق رسول الله فيتمسكوا بسنته وينشر هديه صلى الله عليه وسلم. وكان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول سبحكم ونسفاكم. نفس النهارده لو سمعوا من الخطيب كلمه جديده شويه كويس هو اي نفس سلطان علينا هو بيعمل مسجده. لكن هذا شأن الانسان يعني واحد لاقي الناس كلهم يعني يغطونا في سباك العام يخلوا يطبطب عليهم يقولوا ما شاء الله ده انتوا يا عم داخلين الجنه عدل ولا لابد ان هو ينسى الجراح عسى ان يشعر الناس بما هم فيه من تقصير او ما هم عليه من تفريط. يقول سبحكم ونساكم ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى يعني إشارة إلى قرب الساعة كأن مفيش بين نبعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة إلا كما بين الأصبعين السبابة والوسطى. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. فأن قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة يسمعهم أي أثار من علم إنما هو التقليد الأعمى من باب إن وجدنا أباءنا على أمنا وكل عمرنا كده معبود آخر من دون الله عز وجل إحنا كل عمرنا كده إلا فجأة إذا ظهر لك الحق حتى وأنت في ساعات الغرغرة الصحابة تدلت على عليهم اللي صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 18 شهرا مجرد ما جلهم السرير الصارخ أو المنادي إنهم على إن القدة قد قولت تحولهم في الصلاة إنهم في الصلاة ما استناش ما يقولوا ما نشوف اللي بيقول ده صادق ولا كاذب طب تحولت ليه؟ وتحولت أمتى؟ طب هنبدأ الصلاة من الأول ولا لا؟ هم مجرد ما سمعوا إن بحنا خلاص وده شأن المسلم كانوا بيشربوا الخمر اكثر ما احنا بنشرب ميه يعني تخيل واحد منهم يقدر يستغنى عن الميه هم كانوا ما بيستغناش عن الخمر كانوا بيخزنوها اكثر ما يخزنوا الميه لما نزل قول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون خلاص لحظه واحده اللي كان في فمه جرعه من الجهل كان في بقه شويه تفهم حتى اصبحت فكره في المدينه كانها النهر من جريان الخمر فيه طب مش معلش الماء اللي عندي اخلاص يجي يا ريت بتشمر احباب له تقول لك بس اسم الهدوم اللي عندك كلها طياره فبس الموضوع يقبض تعاون الشارع عشان يجيب له معرفش ايه طب لما اتجوز ايه ده هو يعني خلاص انت معاكي من الله عز وجل عهد وميثاق انك مش هتموتي الا ما تمشي اللي انت فيه من المخالفه وتدخلي في ميدان الطاعه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه من يضمن لنفسه انه يعيش لحد ما يستدرك ما فاته من ثالث عمره او يتوب مما قصر فيه من قبل اذا البدار البدار الى التوبة والاعمال الصالحة فالاعمار تنتهي في لحظات لا هي موقوفة على موت ولا موقوفة لا هي موقوفة على صحة ولا موقوفة على مرض لا هي موقوفة على كبر ولا صغر فالهاش فاذا جاء اجلهم فلا يستأثرون ساعة ولا يستقبلون طبعا ربنا سبحانه وتعالى قدم التأخيرين لأن كل نفس تتمنى أن يتأخر فألا يجي التأخير وبرضه مفيش إيه؟ تقدم يبقى هنا بنقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح أنه مفتتح أي خطبة خطبة نساء خطبة جمعة خطبة عيد خطبة صفاء مفيش اطلاقا الا بحمد الله عز وجل وهل هناك افضل من حمد الله لو جبت تنظر في كل الاذكار تجد ان حمد الله عز وجل مقدم على كل الاذكار حتى ان بعضهم قدمه على لا اله الا الله قالوا لان الحمد متضمن لافراد المعبود سبحانه وتعالى بالعباده قولا وفعلا والحمد زي ما قلت قبل كده مش مجرد كلمة بتتقال باللسان كذا له مقتضيات يعني هو يكون حامدا لله عز وجل الا من اطاعه واحبه وامتثل اوامره واشتاق الى لقائه وانس بذكره وهكذا هو ذا الحامد لله عز وجل على الحقيقة كما بينتها في تفسير سورة الحمد. قال وسنته صلى الله عليه وسلم فاقتضوا خلافه. خلاف ان نبدا الخطبه اي خطبه بغير الحمد، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو احد الوجوه الثلاثه لاصحاب احمد الى اخره. وكان يخطب قائلا، وفي ذلك جمله اثار، والحديث المرفوع في هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما عليه العمل من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا تدل على مشروعيه ذلك واستحبابه. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقران. وفي صحيح مسلم عن ام هشام بنت حارثه قالت ما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. طبعا ده هذا في الغالب الأعم وليس في كل خطبة. وكان إذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر إلى آخره. وهذا الحديث لا يثبت، وفيه لفظة منكرة وهي فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وهذا منكر. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيب قوم يقولها فقال بئس خطيب القوم انت، لانه لا ينبغي ان يقرن بين الله وبين احد من خلقه ولو كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلله عز وجل مقام ولغيره مقامات ولكل ما يناسبه، فمقام الله عز وجل يناسب عظمته وكبرياءه وجلاله، ومقام غيره يناسبه. وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه، الأشياء التي تجذب غضب الله، ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه. وكان يقول في خطبه ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجه المخاطبين ومصلحتهم. ولم يكن يخطب خطبه الا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهاده ويذكر فيها نفسه باسمه العلن كما يقول محمد. وثبت عنه انه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء او المصابة بالجدان. ولم يكن له داع سجود. وكان منبر ثلاث درجات، فاذا استوى عليه واستقبل الناس اخذ المؤذن في الاذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، لا في اذان اول ولا في بعد كده. بعضهم يعني بيعملوا على كانه يعني بينفع او بينفع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني مش عارف من لغى، من نص الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعه له، او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده ما له اثر في دين الله تبارك وتعالى ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا اخذ في الكتبة لم يرفع احد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان اذا قام يخطب اخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر. وكان الخلفاء الثلاثة، لكن هذا مرسل، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان احيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه انه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن انه كان يمسك السيف على المنبر اشارة الى ان الدين انما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، احدهما ان المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس يعني ما فيش سيف، الثاني ان الدين انما قام بالوحي، وان السيف فلنحف اهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها انما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. المدينة المنورة اللي كان الرسول يخطب فيها فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. حقيقة ان الدين انتشر بأمرين، انتشر ببيان محاسنه ومحامده التي تأخذ بمجامع القلوب، هذا بالقول، ثم بتطبيق هذه المحاسن والمبادئ والآداب عمليا، فكان الناس يتأثرون بأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كانوا خير رسل لدين الله بالفعل قبل القول. ما كانش فيه صرصرة في الكلام ولا كثير حديث مثل ما بنسمع في هذه الأيام، لكن كان فيه فعل يعرف حاجة يطبقها على الفور. طيب الناس لما ينظر الواحد متمسك بدين الله يقول شوف تجارته شكلها ايه، شوف اخلاقه شكلها ايه، شوف معاملاته اخلاقه شكلها ايه، شوف صدقه، شوف امانته، شوف عتاقه، شوف طهره، شوف نقائه، شوف شوف شوف. طب ايه اللي جبروا على كده؟ انه انسان زي زينا، اللي جبروا على كده اسلامه، مش اللي جبروا، ده اللي دلوا على كده اسلامه، اسلامه يعني الاسلام بيدل على كده، يبقى انا مسلم ويسلم تبعا لذلك. انما للاسف الشديد احنا النهارده حتى وان كثر كلامنا ببيان محاسن الاسلام، للاسف ففعلنا يضيع كثيرا مما نقول. نقول النهارده اتقوا الله، ما تكذبوش، ما تغشوش، ما تعملوش، ما تسويش، ونجي نحمل يبقى اقوالنا تدل على الاسلام وتحث على سلوك سبيل الجنه، وافعالنا تقول لي الخلف دور. طبعا الناس زي ما قلت بتأثروا بالحال ابلغ من تأثرهم بالمقام. فالحقيقة اكثر المسلمين الا من رحم الله عز وجل دعاة سوء من حيث لا يشعرون. هو بيقولش حلال وحرام ولا بيدخل نفسه في الدين، لكن تصرفاته وافعاله واخلاقه بتقول انك راعي تقربه للدين. اذا كان الاسلام بالشكل ده يبقى احنا في غنى عن الاسلام، والاسلام صفته ونعته ولا. وقلت مرارا وتكرارا ان الناس بينظروا الى الاسلام من خلالنا، يعني احنا المرآة التي ينظر فيها الغرب لرؤية الاسلام. فاذا نقر من المرآة صافية نقية خلاص شاف الاسلام على حقيقته، لكن لو كانت المرآة مظلمة هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا حاجة، وبالتالي يفضلوا طول عمرهم يعرفوش حاجة عن الاسلام، بل بيعرفوا العكس، لان بيشوفوا للاسف العكس. شوفوا كذب، شوفوا غش، بيشوفوا تزوير، بيشوفوا اخلاف المواعيد، بيشوفوا نقض للعهود، بيشوفوا كل قبيح. يقولوا ايه؟ يدعونها وما زلت دعونها. هذا الالمان الذي اسلم بالاطلاع على الكتب الاسلاميه والنظر في القران والسنه وراح يحج، قال الحمد لله الذي هداني للاسلام قبل ان اعرف المسلمين. مجرد رحله بس لبلاد المسلمين يوم عشرة للمسلمين مجرد عشر ايام او اقل، الحمد لله ان انا عرفت الاسلام من مصدريه الكتاب والسنه قبل ما اعرفه من اخلاق الناس. يعني لو وزرت للمسلمين هم بالشكل ده من التخلف والغش والانانيه والحقد والبغضاء والى اخره، هتفضل ما شاء الله اقصى يعني عشرة على عشرة وملتزم 100%، وساعه ما اتعاملوا بالدينار والدرهم فقال له فيش حاجه ابدا من اللي كان بيقوله ولا اللي يعرفه عن الدين ولا غيره. ليه؟ انا بقول نفسي. فمن بعد ذلك الطوفان مهم انا بس بشدته، وبعدين الارقص بقت حبه تلاقي الصلاه يقل مديلك معاد النهارده يجيلك بعد شهر. ده لو جالك، ده انت تقعد مره واثنين وثلاثه كانك يعني ناقص عليك في الزمن. وبرضه يعني ايه؟ فلو انت متخيل ان انت لما تسبب ده وتسبب ده وتسبب ده رزقك هيجد وفي السماء، رزقك في السماء مش في الارض، علشان ده ينقصه ولا ده ياخده، لا خليك صادق. كذب لما تبدا تلاقي الظروف حالت بينك وبين الوفاء بالعهد او المحافظه على الوعد، على الاقل يا اخي كلف خاطرك وتقول له يا فلان انا احترمتني وقدرتني، انا قدامي يوم من الاثنين لاني اتاخرت فجات لي ظروف ما قدرتش او مش هقدر اوفق الموعد اللي انا مديهوله، انما تسيبه يضرب دماغه في الحيطه وتقول انا هعمل له ايه؟ وفي الاخر يقول لك اهو ده المشايخ يا عم، فمش رب دعنه؟ كان رب دعنه بقى هو الاسلام. لا يا جماعه، هو رب دعنه هو بشر، وزي ما كل واحد بيغلط وكل بني ادم خطأ هو بيغلط، لكن احنا بنحاول الدافع لنا ان احنا نسوق صورة الاسلام بتصرفاتنا. هل اللي هناك في الدنيا ورسول الهي ممكن؟ هل عدم البلاء ممكن وممكن؟ يعني ايه الاجرى يعني؟ الاجرى يعني مش القضية ان هو مش عملك حاجة ولا هيكون فيك حاجة، لكن لما يقول كده يا رب وازود امري الى الله فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، جلت بالذات فيه تتحركش مسألك. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ابو بكر مر بسلمان الفارسي وبلال ابن رباح وهم بيتكلمهم بعد غزوة بدر بيقولوا ما اخذت سيوف الله عز وجل ما اخذها في عدو الله ابو جهل، كانوا عايزين يتعمل فيه اكثر من اللي اتعمل فيه. فمر عليهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال لا تقولوا هذا لسيف لابي سفيان جزاك الله خير، لان ابو جهل كان ما اخذت سيوف الله عز وجل من ابي سفيان ما اخذها، فألا تقولوا هذا لسيف قريش. فنمشي راح للنبي صلى الله عليه وسلم السنه بعد ما قال له حركت مشاعره قلت له لك دي يعني قاعد على الضعفاء دولت لصالح مين؟ لصالح مشرك او لصالح كافر؟ كان هو اللي قائد الحملة ضدنا. وراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ثم عدت لئن كنت قد اغضبتهم لقد اغضبت ربك عز وجل. على الفور رجع بكر يجري يا اخوتاه اغضبتكم؟ انت عتبت حاجة؟ قالوا لا يغفر الله لك. فين ده المؤمن؟ انما هنا في اغضب رغب الحياة قال انا بيهمنيش كلام الناس. بس على ايه؟ فلا انت عايش في ام ولا انت عايش في البلاد المحبوبة عشان تبهمنيش كلام الناس؟ لا ده الناس ده بينظروا لك حتى زيارتهم يطلقوا انت بتاكلهم، لكن للاسف بيعود حكمهم على الاسلام من خلالك انت، فانت تبقى له دعاء داعية سوء الى الاسلام من حيث لا تشعر. يعني هو ده الفضل او ده الجهد اللي بتبذله لدين الله عز وجل انك تسوق صورة الاسلام بتصرفاتك؟ وده انا ما يهمنيش، انا ما بعبرش، انا بسألش. ما تعبرش وما تسألش لو الناس بتلومك على خير انت بتعمله او على حق انت متمسك بيه، ما تسألش فيهم. انما لما يكونوا بيلوموك على سوء، لا ده انت تعملهم خدة مداس لانهم بيدلوك على خير وبيحيلوا بالك وبين سوء وشر، فتقول لهم قد تغفركم فرحم الله امرأة اهدى الي عيوبي، وتعتذر الاعتذار اللي يألف القلب. ولا خير فيما لا يألف ولا يؤلف. انما ما في يوم يمر الا يقول لك الاخ الملتحي صفته الاخ الملقب على حد الا بيستروش لا حاصل وبيحصل في ازاي بنعه ونعم عني وعدنا. لكن نسأل الله عز وجل ان يكون هذا اخر كلامنا في هذا الباب، ويستجيب من سمع، ومن سمع فليبلغ من لم يسمع. قال وكان اذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع الى خطبته، وهذا ثابت في قصة الاعراب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الاموال. مهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل لهم للاستسقاء، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا الحديث. ولما جاء الحسن والحسين وتعثران في ثيابهما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما، ثم قرأ قول الله عز وجل انما اموالكم واولادكم فتنة. ولما جاء الاعراب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعائر الاسلام نزل وعلمه ورجع كمل الخطبة مرة ثانية. وجاء سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا سليك فارتع ركعتين وتزوج فيهما. فكان ممكن يقول يا فلان صلوا، يا فلان ما تتكلمش، يا فلان اقعد، يا فلان تعالى، وهكذا. احنا ذكرنا قبل كده قصة ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فلما طلع المنبر فالناس وقفوا، فقال اجلسوا، فجلس ابن مسعود على باب المنبر، يعني ناقص باب المسجد، لم تطب نفسه ان يتحرك خطوة واحدة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلسوا. المسجد فاضي. لكن هو قال اجلسوا من غير اقرب انا اقعد مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى يا ابن مسعود اسكت. شوف الصحابة ازاي كانوا يستجيبهم وكانوا يتفاعلهم تفاعل مباشر مع الحدث او مع الخبر اذا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه عجب اعرف بس لا بعد ايه او بعد اثنين او بعد ثلاث لكن لا كان في ثوري اعرف ان اعد على باب الوقت لان بسنة صلى ذلك. ثم قال هو على المنبر اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليرفع ركعتين وليتزوج فيهما. البعض النهارده يقول لك ازاي ده سماع الخطبه